نعم. إيه. أنت ما دفعت شيء، لكن هذا ما هو ملحوظ في عقدك وله أثر في راتبك. كيف؟ يعني ما يأخذن عليك أنت شهري كذا، وليس له أثر في اتفاقك معهم. يعني لولا هذا التأمين يكون الراتب هو هو أو يزيد؟ ما يزيد، هذا يصير تبرع منهم ما يصير تأمين. لكن إذا لم يكن لهذا التأمين أثر في راتبك الشهري فيصير تبرع. مثلا الضمان، الضمان في الشركات، شركات السيارات، نعم، إن كان لهذا الضمان أثر في قيمة السلعة، نعم، سيارة بضمان 120,000 بدون ضمان 20,000، نقول لا يجوز، لأنك تدفع 20 في مقابل مجهول. لكن إذا كانت قيمة السيارة 120,000، 120 راجعت ما راجعت، حصل الضمان أو لم يحصل لا يتغير، الأمر سهل، صرت تبرع منهم. واضح الفرق؟ يقول: ما يفعله الصاغة في هذا الزمان من شراء الذهب المستعمل بأقل من قيمة الذهب الجديد، فمثلا يشتري منك ذهب مستعمل الغرام 33 ويبيعك ذهب جديد 37، ايش فيه؟ هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. يقول: البنوك فيها مساهمات، يعني أشتري سهم بكذا وكذا وبعد سنة يأتيني مبلغ مالي ربح، فما حكمه؟ على كل حال، إذا كان هذا الربح نتيجة معاملات ربوية فهو محرم بلا شك، فهو ربا، وإن كان نتيجة مضاربات وقد اتجه بعض البنوك إلى هذا النوع من المعاملات فالمضاربة جائزة. لكن يبقى أن التعامل مع شخص لا تدري هل يصدق معك في هذه المعاملة أو لا يصدق، أو يفي لك بما تقول، ومثل هؤلاء الثقة فيهم قليل. يقول السؤال الثاني: المؤذن في هذا المسجد يقول الله أكبر فينطق بالواو، الله أكبر كذا واو أو ضمة؟ هي واو ولا ضمة؟ قد تشبع الضمة فتشبه الواو، نعم، لكن على كل حال إذا كانت مشبعة تجزم بدون إشباع، يعني تضم الله أكبر كذا. لكن بعض العامة يحولها إلى واو، ما يفضل الله أكبر كأنه يعطف، نعم. يقول: ما حكم صرف الريال ورق بريال حديد إذا كان هناك زيادة ونقص؟ الزيادة عين الربا، فالريال هو الريال، هو جنس واحد سواء كان حديد أو ورق، إذا نظرنا إلى حقيقته عرفنا أنه لا قيمة له، إذا نظرنا إلى حقيقته، لكنه في الحقيقة ريال ريال، قيمته الثمنية واحدة، فالزيادة والنقص ربا. يقوله: الورد أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة رضي الله عنهم في الحديث بعد صلاة العصر، وإذا لم يرد بذلك شيء فلماذا لا ينبه أئمة المساجد بأن يفعل ذلك أحيانا ويترك حتى لا يعد من السنن؟ هذا داخل في التخول، تخول الناس في الموعظة، أنسب وقت لموعظة الناس بعد صلاة العصر وقبل صلاة العشاء. وإلا إذا أخذنا بهذا المبدأ قلنا أيضا الدورات هل ثبت فيها شيء ولا ما؟ نعم، لكن الحديث بعد صلاة العصر من التخول، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخوله. نعم، إذا حصل الإخلال بهذا الترتيب بأن يكون أسبوع مثلا السبت والاثنين والأربعاء، الأسبوع الثاني الأحد والثلاثة والخميس والعكس، وقدم وأخر، أحسب من الترتيب المعين لئلا يظنه بعض العامة أن هذه السنة. مستعان. هذا يقترح يقول: لماذا لا نأخذ قدر كبير من الشرح في الدرس، وذلك باستثناء القراءة من القارئ ما دام أنك تقرأ نص المتن؟ قراءة القارئ قراءة جيدة ومنشطة وينطق بالحروف من مخارجها ويستفيد السامع، والله المستعان. فقراءة القارئ ما تأخذ وقت، وأما كون نأخذ أكبر قدر من ممكن من الشرح هذا ما يكلفنا شيء ترى يا أخوان، السكوت ما يكلفنا شيء، بإمكاني أن أخلي أقرأ 5 أحاديث وعلق عليها 5 دقائق وتنتهي. وهذه مسلوكة عند كثير من الأخوان وطلاب العلم، لكن الفائدة في الاستطراد والتفصيل. يقول بعض شركات بيع الجوالات تبيع الجوال 1200 مثلا، نفس الجهاز بدون ضمان أو بضمان أقل جودة عند شركة أخرى 1000 فقط، ما حكم شراء الجهاز؟ أقول إذا كان مقابل الضمان له وقع في الثمن، إذا كان ما يقابل الضمان له وقع في قيمة السلعة فالضمان مثل التأمين، مجهول، ما تدري خرب مرة باليوم مرة بالسنة ما يخرب أبدا، فهذا مجهول. فكونه يأخذ عليك هذا المبلغ المحدد في مقابل شيء مجهول لا يجوز. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفاء بالوعد وإنجازا لما اتفق فيه مع الأخوة على أن يكون اليوم على نحو مما يسمى باللقاء المفتوح، وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة، تكتب هذه الأسئلة وتقدم يجاب عما يتيسر منها، والله المستعان. هنا هذا السؤال يقول: بعض أهل العلم يقول لا يجوز للمشتري بيع التمر الذي اشتراه من البائع ولم ينقله، كان يشتريه في السيارة أو في مكانه في السوق، لأنه قد يؤدي إلى المشاحنة إذا رأى البائع ربحا للمشتري ويشعر بالغبن والخديعة، هل هذا القول صحيح؟ الحكم هو ما ذكر، لا يجوز للمشتري لا سيما من اشترى طعاما أن يبيعه وهو في مكانه، لا بد أن ينقله لا سيما في الطعام. وليست العلة ما ذكر من أنه يؤدي إلى المشاحنة، فالسلع كلها يحصل فيها ما يحصل من الربح الكثير أو الخسارة، هي معرضة للربح والخسران، فليست العلة ما ذكر، العلة النهي عن ذلك. إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يحوزه إلى رحله. الحديث الآخر نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. النص الثاني عام في الطعام وغيره، لكن أكثر أهل العلم على أنه خاص بالطعام، محمول على الطعام. وإن جاء عن ابن عباس وغيره أن السلع حكمها سواء، لكن الطعام جاء فيه من النصوص أكثر مما جاء في غيره، فينبغي أن يحتاط له فينقل عن مكانه الذي تم فيه البيع. وما حكم بيع التمر في الصناديق من غير كيل أو بيعه في السطول؟ بيع التمر في الصناديق أو في السطول إن بيعت بتمر فلا يصح إلا بكيل، كيل بكيل، وإن بيعت بالدراهم والدنانير فلا بأس، لأنه لا تشترط المساواة ولا الدقة في بيعها، فالصبرة من الطعام تباع بالدراهم والدنانير، لكن لا تباع بطعام حتى يستويان في الكيل. هذا كأني رأيته في الدرس الماضي. يقول: من المعروف أن سبايا المسلمين من الكفار يعتبرون عبيدا، بعد ذلك أسلم الكفار ثم أنجبوا أطفالا وهم على الإسلام، فهل الأطفال يكونون عبيدا لذلك؟ نعم، هم تبعا لآبائهم، فالولد عند أهل العلم يتبع أمه حرية ورقة، فإذا كانت أمه من العبيد فحكمه كذلك حتى يتم تحريره، حتى يتم تحريره بوجه من وجوه العتق أو الكتابة أو التدبير أو غير ذلك. يقول: ما السبب في ذلك؟ السبب أن الأصل اللي هو الأم والأب كانوا عبيد، وهذا من نتاجهم، كانوا عبيد، كانوا ملك يمين، وهذا من نتاجهم. وأهل العلم يختلفون في العبيد، هل حكمهم حكم السلع التي تباع وتشترى كما هو واقعهم، يباعون ويشترون بالقيمة، وهذا حكم شرعي ليس لأحد أن يعترض عليه بشيء، هذا حكم الله، ليس لأحد أن يقول حقوق الإنسان تمنع أو هيئة الأمم تمنع، لا، ما يعارض حكم الله بمثل هذا الكلام أبدا، هذا خطر عظيم أن يعارض الحكم الشرعي بمثل هذه الأمور. كوننا نعتقد أن هؤلاء بشر وهم مسلمون لهم من الحقوق ما لنا وعليهم ما علينا من التقدير والاحترام والرعاية، وجاءت الوصية بهم وتشوف الشرع إلى عتقهم، كل هذا موجود في الشريعة، لكن لا يعني هذا أننا نلغي الأحكام الشرعية إرضاء لفلان وعلان، والله المستعان. يقول: هل لإباحة العراية شروط مثل بيع السلم؟ العراية أن تكون لخمسة أوسق فما دون، وأن تكون من محتاج لأنها أبيحت للحاجة. يقول: ما الحكمة من تحريم التفاضل والنساء في الأصناف الربوية دون غيرها؟ النصوص الصحيحة الصريحة: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء ولهاء، ولا تبيعوا إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا يعني لا تزيدوا ولا هذه العلة. النصوص الصحيحة الصريحة، وما كان لمسلم ولا مؤمن أن تكون له خيرة إذا جاء أمر الله أبدا، إذا جاء أمر الله فعلى المسلم السمع والطاعة، سواء عرف العلة والحكمة أو لم يعرف، على أن العلة أو العلل والحكم من تحريم الربا مستنبطة عند أهل العلم ومعروفة ومشهورة. المقصود أن بالدرجة الأولى صحة الأخبار الواردة في منع ذلك. يقول: ما حكم وضع الكتب على المصحف؟ وهل إذا وقع المصحف من جيب الشخص وهو يصلي أن يحمله، وإذا لم يحمله فما الحكم المرتب على ذلك؟ القرآن كلام الله وهو ما بين الدفتين، وكلام الله واجب الاحترام، لا يجوز أن يمتهن بحال من الأحوال، وممتهن القرآن على خطر عظيم، لأنه استخفاف بقائله وهو الله عز وجل. فوضع الكتب على المصحف إن كان من غير قصد فالساهي والغافل معفو عنه، لأن كان من جهل أيضا فالجاهل معذور، لكن يبقى إن كان من عالم وعارف وذاكر فإنه لا يجوز، لأن هذا نوع امتهان. يقول: إذا وقع المصحف من جيب الشخص وهو يصلي، نعم يحمله، عليه أن يحمله لأنه وقع. نعم، وضع المصحف على الأرض لا بأس به عند أهل العلم، مجرد وضع المصحف على الأرض لا بأس به، أما إلقاؤه على الأرض فحرام إجماعا لأنه استخفاف، لكن إذا وقع من غير قصد فعلى الإنسان أن يأخذه من الأرض ولا شيء عليه في صلاته، لأن مثل هذه الحركة معفو عنها وهي لحاجة،